بيّن الله مظاهر الربوبية وأكد عليها لتعلموا إقامة للحجة ويعلمون بأن الله سبحانه جل في علاه خلقهم ورزقهم وأعطاهم ومنحهم ومن عليهم وهداهم الهداية الأولى والثانية لمن استحق الهداية الثانية هداية القلوب. ومع ذلك كثير منهم يجحدون يكفرون تعنتا وكبرا واتباعا للهوى وغطرسة. فالله تعالى مبينا لنا الكبر الذي هم فيه والجحود الذي هم فيه. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وبينا أن الله تعالى بين لهم تعالى علوا كبيرا عما يقول الظالمون والبركة بحق لله ومن الله. قال والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فبين الله تعالى في علاه أن ما تدعون من دون الله تدعون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم شيئا تدعون أصما غائما غائبا سأجيب عن سؤالك حاضر بس أنا أنتهي بس من تفسير أنا الآن يعني الوقت عندي ادعونا بالسلامة لأن الآن وقت ضيق ومعي مجنون والمسألة أننا سنسير يعني إذا اتفق الجنون مع الجنون انتهى الأمر سنسير سيرا سريعا فدعوة ادعوا لنا بالسلامة والله المستعان ربنا المستعان. لأننا تأخرنا في الطريق فسامحونا. نعم. قال هو الحي سبحانه وجل في علاه إذا قال لك لا تعبد إلا الحي سبحانه وجل في علاه إنما يدعون من دون الله أموات وما يشعرون وما يشعرون أيانا يبعثون. نعم. ولذلك قال هو الحي لا إله إلا هو سبحانه كله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال هو الله هو الحي لا اله الا هو لا معبود بحق الا الله جل وعلا. قال فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فهنا الحمد لله رب العالمين امركم بالحمد امركم بحمده سبحانه جل وعلا. فقد امركم بحمده انه الواحد الاحد. أمركم بأنه أمركم أن تعبدوه وحده لا شريك له لم يجعل له ندا ولا شريكا ولا سميا ولا ولدا ولا صاحبة ولا ظهيرا ولا معينا. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وذلك قال قل الحمد لله رب العالمين الذي خلقهم الذي رزقهم الذي منحهم الذي أعطاهم الذي رزقهم الذي من عليهم الذي تفضل عليهم برضوانه. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ولا في قوله سبحانه وجل فعلا قل إني نهيت أن أعبد نويت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لأن الله جل في علاه قال له لئن أشركت ليحبطن عملك ويدخلن من الخاسرين. وقال عن جميع الأنبياء وهم سادة الناس لئن أشركوا ليحبطن قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فنهى الله جل وعلا أصفياءه وأولياءه عن الشرك به، وقد قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركه وشركه لا ينجو أحد إلا بكمال التوحيد، لا يهتدي قلبه، لا يتمكن من الإيمان من قلبه إلا بالتوحيد بالمخطط. فأنت خلي بالك ما ماشي أنت على كأنه أنا شايف مسوم وجمج إزاي، فأنا شايف وش هيعدي كده ولا هيعدي كده. فالتوحيد وكمال التوحيد أساس النجاة والهداية التامة. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا مش كده. طب هات هات باب هات باب هات حبيبي امين ابا امين. حاضر حاضر ربنا يحفظنا ورب الناس بتوصيك ان تتقي الله فينا. طيب انا قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات. جاءت البينات على توحيد الرب رب العباد سبحانه وجل وعلا، ولن يقبل الله من العباد الا الا الا الا, إلا ان ياتوا بتوحيده. جاءت الله بعبد قد أشرك ما لم ينزل الله به سلطانا، فيقول له أرأيت لو كنت تملك الدنيا بما فيها ذهبا أو فضة أو فضة أكنت مبتديا بها من هذا العذاب؟ قال اللهم نعم. قال طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. اللهم اللهم رحمك اللهم رحمك اللهم رحمك اللهم اللهم اجعلنا على التوحيد واحينا على التوحيد وامتنا على التوحيد واختم لنا بالتوحيد وانت ارحم الراحمين يا حميد يا مجيد. اللهم امين يا رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الله لا يعذب حتى يقيم الحجة، كما قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله تعالى وما كان الله يذل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولذلك قال أن في السماء ليس أحد أحب العذر إليه من الله جل في علاه. آتت البينات بالآيات الواضحات الجليات، آيات ربوبية واضحة جلية ظاهرة ظاهرة باهرة. نايم ماشي مرجع. فهي دالة على توحيد الله جل في علاه. قال الله جل في علاه أفلما انظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فقال الشاعر وهم تلفون يا عم تلفون وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. قال ليت شعري كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الجاحد وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. لذلك قال ابن تيمية وليس يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل. لما كانت الكوكبة حول الرازي من طلبة العلم يعظمونه ويبجلونه ووجدوا امرأة عجوز قالوا تنحي جانبا إن الإمام سيمر. قالت من الإمام وما هذا؟ قالوا الفخر الرازي. وما الرازي؟ ما الرازي عشان أتنحى لأجله؟ قالوا هذا الذي أتى بألف دليل على وجود الله. فابتسمت منكرة أو قالت أفي وجود الله يحتاج إلى دليل؟ الفطر سمين ومجبولة على ربوبية الله جل وعلا. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. لا علم إلا علم التوحيد. ما في أي علم إلا من أتقن علم الاعتقاد. من اختل اعتقاده اختل علمه. ولا يمكن أن تصف في علمه بحال من الأحوال في هذا الباب إلا من زل بعض الزلات التي يعني كانت لوسة وليس اعتقادا تاما ومحاربة واتباعا للهوى، لكن فضل الله يؤتيه ما يشاء. لله حكم وشؤون في عباده سبحانه وتعالى. قل إني نويت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. شوف وقال من ربي، ما قال من إلهي، قال من ربي، لأن البينات الآيات كلها من لوازم ربوبية الله جل وعلا. ولأنها مادة الاعتقاد التي تحرك إلى إفراد العبادة لرب العباد. قل إني نويت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. شوف أمرت أن أسلم لرب العالمين، صدق العبودية تجلى هنا في قوله أمرت أن أسلم لرب العالمين. والعجيب أنه قال أسلم لرب العالمين، معناها لو ناسبت في القراءة التفسيرية أمرت أن أسلم لإله العالمين، لأن الاستسلام عبادة وهو المقصود الأسمى. لأن قال أسلمت لرب العالمين فيها كما قلنا بيان الاستلزام في هذا الباب، لأن الرب هو الرب الذي دل على توحيد الإلهية واستلزمه. قال وأمرت أن أسلم تسلما، أمرت أن أسلم رب العالمين، هذا الانقياد وهو شرطه من شروط لا إله إلا الله، تمام الانقياد لرب العباد. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين. لذلك لا يمكن الاستسلام لأي أحد إلا لله جل وعلا. ولا يمكن أن تجعل شخصا يقودك فتسمع له وتطيع دون معارضة إلا رسول الله. وأما هؤلاء الذين يجرون بالسلاسل ويحبون أن يجروا بالسلاسل، يدعون زورا وبهتانا، جندية أو بيعة، وكل ذلك بدع في دين الله جل وعلا، أو تعظيما لشيخ أو لإمام أو لأمير، ما في أحد يمكن أن يسلم له التسليم التام إلا الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يسلم أيضا لرسول الله إلا لأنه يقودنا بالوحي. أما البيعة ولابد أن تسمع وتطيع، وكبر وصف الجماعة خير أو من كدر الفرد أو على ما قالوا بهذه الكلمات التي يتكلمون بها ويجرون بالسلاسل جرا ويقولون نعم نحن نحب ذلك. هذه ليست ديانة. ولا يمكن أن تنتصر الأمة بالإماعات، لا تنتصر الأمة بالإماعات بحال من الأحوال. لا يكن أحدكم إماعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء، لا، فليوطن نفسه على الخير. وهذه والله لا تكون إلا لطلبة العلم. لذلك أنا أنقض طالب علم ليس له شخصية، طالب علم ليس له شخصية سيذوب ويزول بعد ذلك ولا تجده جبلا رسخا. ومثل ذلك لا يقود أبدا، لا يقود. قال وأمرت لأسلم لرب العالمين، وهذا تمام الاستسلام لله جل وعلا. أنت ترى كيف كان الاستسلام التام من نبينا صلى الله عليه وسلم، الاستسلام التام من إبراهيم عليه السلام، الاستسلام التام من نوح، من موسى، من الأنبياء، الاستسلام التام من الأصفياء والأولياء. وإن ضربت مثلا بذلك فاضرب مثلا بإبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. تقول أسلم. فقد قال، يقولون أسلم أعظم، فقال النبي، فقال الله تعالى آمن إبراهيم وقد استسلم إبراهيم عليه السلام. حدش ما حدش من الإسكندرية في المكسر ينبينا لذلك. انظر الى استسلام ابراهيم ثم استسلام اعجب منه استسلام اسماعيل يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين انت ذكاء خارق نعم انت شويه تسمع ان شاء الله ولا قدر الله ممتاز ممتاز ممتاز تعمل انا قلت لك انا محاط محاط بجماعه ذاق ذكاؤهم عقلي فاتعبني استسلام ابراهيم واعجب منه استسلام اسماعيل عليه السلام بل استسلام ابراهيم عندما امر الله جل وعلا ان يترك امراه بجنينها في ارض قحله جرداء لا زرع فيها ولا ماء تقول الله امرك بذلك يقول نعم هو يقول سمعنا واطعنا النبي صلى الله عليه وسلم يامر الله بالهجره يهاجر النبي استاذن ربه ان يستغفر لامه فلم ياذن له فسمع واطاع فاستاذن ان يزور فامره به طيب جزاكم الله خير انا اثق في كلامكم واثق في ما اراه الان طيب الضيوف جيد الحمد لله واستسلم نوح عليه السلام لما امر الله تعالى بصنع السفينه وان يصبر عليهم واستسلم لربي لقضاء ربي يوسف عندما سجن ظلما وعندما بيع بثمن بسط دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين نعم لذلك قال امرنا لنسلم لرب العالمين لنستسلم لرب العالمين اما المعاصي والسيئات التي نقع فيها ليس هذا يعني ليس هذا التعدي والتجاوز تسخط على قدر الله او انه لعدم استسلام بل هي من باب غلبته شهوته والله يعذره اللهم اعذرنا واغفر لنا وارحم ضعفنا وانت ارحم الراحمين نعم الفوائد المستنبطه اللبيب من يتدبر آيات الكون الدالة على على على على إلهية الله جل وعلا الدالة على ربوبية الله المستلزمة لإفراد الله بالعباد لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة صدق العبودية علامته تمام الاستسلام لرب العباد نعم نبي أسئلة فضلوا بزاك المقرر حضر انت مالكش بأي دعوة بأي شريك اللي انت فيها بسيدة سمعت صوتك في رؤيا بعد الفجر اليوم تقول لي واجب عليك تعلم سورة النشر في صدرك وجودا استفدت ان اكرر قولكم ومشرح الصدر نعم هذا جاءت رؤيا اخينا الفاضل لا سيما وانا اسمه وحده بشاره حياكم الله هذه رؤيا فيها بشاره هذا الرجل ان كان مامونا يكفي همه بامر الله الله اكبر اللهم افرج كربه وكربه الجميع يا رب العالمين وإن كان قد تشكل عليه أمر فإن الله تأجل صدره بما فيه نفر ورأى فضيلته يكون له سهم في جلاء بعض المول عنه فإن كان صاحب فوق فإن الله خطب لها وإن كان من أمره أو تعرض لظلم فإن الله رافع ذلك ضحت عنه ما تعرض له والله تعالى الله أكبر الله يرضى عنك أيها المؤول الله يشرح صدرك وينفع بك ويحسن إليك ويرضيك كما تحسن وتبشر إخوانك بخير ما أرق قلبك وأعظم علاقتك بربك فأنا أبحث عن الأسئلة الآن ما أرى أسئلة الآن ما رأيت سؤالا ماذا أفعل لو في أسئلة أتوني أو الأخر أقول حلمت أني في المسجد النبي طول الليل علما أني اعتمرت قبلها بقليل لعل هذا حديث نفسي وإلا فصاحب التأويل لعله في الدرس عندنا يكون معك. طيب المتر أكيد يعني سامحونا شوية. شوية فوق من فضلك. طب نزلوها انتو. انا نزلوها انتو لان انا يعلم الله بحالي. كيف يزكي المقاول صاحب المشاريع التي لم تكتمله حال عليها الحول؟ المقاول هذا اذا كانت مقاولة فانه لا ليس عليه الا ان يمتلك المال ويحول عليه الحول. الا ان يمتلك المال ويحول عليه الحول. انا اريد اسفر فيه. نعم. فلسوا اخبرينا شيء بيات وعالي نفسي من الذهب والداء ونقص. وجع الرأس عندي ولله الحمد. لكن وجع الوجع وساوس شديدة وافزع شدة وضيق صدر. لا تقويت استوحش جدا وصيبني ضربات في بطني كأجل سحر ايضا. كأنها كهرباء. اي نعم اكل سحر انت. زي فزع شديد عليك علي. الان الحمد لله انت في مرحلة الانتهاب. اشتدي على نفسك بصلاة البقرة وسماعها وكثرة الذكر. هذا كله باذن الله يكون دواء ناجعا. طيب الى باب العفو في القصاص الى كتاب الجنايات. دخلنا الى باب